القوم إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الأرض ودع شعلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد 24 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: أرقوا وتدمير 15 ثكنة للجيش الرافضي وهلاك أسر عدد منهم في ولاية صلاح الدين. دك تجمعات الجيش الصفوي وميليشيا سوات الرافضية القريبة من قاعدة الحبانية في ولاية الأنبار. أخبار اليوم: البداية من ولاية صلاح الدين، حيث تمكن جنود الخلافة خلال المعارك الدائرة غربية وجنوبية مدينة بيجي من حرق وتدمير 15 ثكنة للجيش الرافضي بعد تقدم جنود الخلافة وهروبهم منها مدحورين مخذولين، كما أحرقوا آلية عسكرية إثر استهدافها برشقة من قذائف الهاون، وقتلوا 5 عناصر إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة، وقد تمكنوا من أسر 6 آخرين من الجيش الرافضي والحشد الشعبي، وتم تنفيذ حكم الله فيهم ولله الحمد والمنة. وبالقرب من مدينة سامراء وعلى الخط السريع وجنوبية وغربية مدينة بيجي، قام جنود الخلافة بدك تجمعات وثكنات الجيش الرافضي بوابل من قذائف الأسلحة المختلفة، كما تم استهداف رتل للجيش الرافضي غربية مدينة بيجي برشقات من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا وبالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة مما أدى إلى هلاك العديد منهم وحرق آلية لنقل المؤن وسيارة أخرى رباعية الدفع. وبالقرب من سدة سامراء هلك قناص وعنصران من الجيش الرافضي، وذلك إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة في منطقة أم الطوس غربية مدينة بيجي ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار دك جنود الخلافة تجمعات الجيش الصفوي وميليشيا سوات الرافضية في الصحراء غربية قاعدة الحبانية بعدة رشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد، كما تم حرق ثكنة للجيش الصفوي وهلاك وإصابة من فيها، وذلك إثر استهدافها بالقذائف الصاروخية بالقرب من المضيق غربي الخالدية، كما تم تصفية 3 عناصر من الحشد الرافضي باستهدافهم بالأسلحة القناصة. واليوم الثاني على التوالي وضمن سلسلة الغارات المتواصلة التي يشنها طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله على المسلمين الآمنين في مدينة الرطبة، فقد استهدفت الغارات الجديدة المدينة وأدت إلى مقتل 5 من عوام المسلمين وإصابة أكثر من 10 آخرين، وكانت جل الإصابات من النساء والأطفال. أما في ولاية ديالى فقد تم تفجير عبوة ناسفة على برج لنقل الطاقة الكهربائية المغذية لمناطق الرافضة في بغداد، مما أدى إلى تدميره بالكامل في منطقة الكيلوات في بلد روز ولله الحمد. وفي ولاية الفلوجة استهدف جنود الخلافة ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي في منطقة البوسودة وفي شركة جبس الفلوجة وبالقرب من معسكر طارق وفي السكنية والغابات وفي معسكر المزرعة برشقات من قذائف الهاون وبصواريخ الكاتيوشا والصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الفرات فقد شن طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله غارتين على منازل المسلمين في مدينة القائم دون وقوع خسائر ولله الحمد. وفي ولاية شمال بغداد قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة الطارمية بالقرب من الهورة، مما أدى إلى هلاك 3 عناصر وجرح عدد آخر منهم ولله الحمد. أما في ولاية نينوى فقد قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات البيش مرقى في منطقة آسكي موصل وفي منطقتي مشرف ودواسة وفي مفرق سد الموصل وقرية كسكان الشركة النفطية وفي بيت الشيخ ومنطقة حسن شامي وجبل عين الصفراء وفي قرية زمارة ومنطقة تل أسقف، فأمطروها بوابل من صواريخ الكاتيوشا وبرشقات من قذائف الهاون وأحرقوا آلية تحمل رشاشا متوسطة، كما استهدفوا أحد مرتدي البيشمركة بالأسلحة القناصة في منطقة بعشيقة مما أدى إلى هلاكه ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب دك جنود الخلافة أوكار صحوات الردة في منطقة البيجية بعرب جبور وفي منطقة الزعانتا بزوبع بالأسلحة المتوسطة، نسأل الله النكاية فيهم. كما هلك أحد عناصر الجيش الصفوي في منطقة الهيتاويين بعد استهدافه بالأسلحة القناصة ولله الحمد. أما في ولاية حلب فقد قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله باستهداف قرية حفيان في ريف منطقة صرين بثلاث غارات دون وقوع إصابات ولله الحمد. إعلامية وفي ولاية صلاح الدين، حيث نشر إعلام الولاية صورا عن سير المعارك الدائرة في الولاية تظهر دك جنود الخلافة لمعاقل الجيش الرافضي، كما تبين تقدم المجاهدين وجانبا من الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، وصورا أخرى من داخل ثكنات الجيش الرافضي بعد أن ولوا هاربين مخذولين. أما في ولاية البركة فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر جانبا من الاشتباكات الدائرة في ريف تلحميس. وفي ولاية الرقة نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان كلمات من القلب، يتضمن رسالة إلى إخواننا في القوقاز. أما في ولاية الخير فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر استقبال المسلمين النازحين في مناطق النظام النصيري إلى الولاية. أخيرا في ولاية كركوك، حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر آثار القصف الصليبي الصفوي أخزاه الله على سوق الحويجة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: حرق وتدمير 15 ثكنة للجيش الرافضي وهلاك أسر عدد منهم في ولاية صلاح الدين، دك تجمعات الجيش الصفوي وميليشيا سوات الرافضية القريبة من قاعدة الحبانية في ولاية الأنبار. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجر الأرض ودع مشعلة، قطع الباغ وريدا فوريدا.